الموضع الذي جعل للاستنجاء وخرج في الصحراء فيجتنب استقبال القبلة. فين القبلة؟ في مكة يا شيخنا. هو يحول عن مكة ليه؟ لأن هذه الجهة شريفة، لأن هذه الجهة شريفة، لأن الله شرفها باستقبال الصلاة، فأنت تشرفها، فأنت والعياذ بالله تعكس الشرف. هذه الجهة شريفة، فأنت تعكس وتجعل تستقبلها بالبول. لا، ولا تستدبرها، لا يستقبل القبلة يدنك بالبول ولا بالإيه ولا بالغائط. نعم، كذلك يأتينا كذلك، ولا يستقبل القمر ولا الشمس كذلك. نعم. طيب، ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة. نعم. واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة سائر. شوف الشيخ يقول وهي الآن، وهي الآن، لأنه كان أول بيت المقدس، لأنه كان أول بيت لإيه؟ بيت المقدس. في زمان الرسول عليه السلام انتقل إلى بيت الإيه؟ إلى بيت الحرام. نرى تقل وجه السماء ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، شوف الشيخ ما علق عليه. الآن أي التي يجب استقبالها الآن، وسيأتي محترزه في كلام الشارح وقوله وهي الكعبة سميت بذلك لتقربها. سميت بالكعبة، ليه سميت بالكعبة؟ وهي الكعبة سميت بذلك لتقعبها وارتفاعها، لتكعبها وارتفاعها. لتكعب يعني كذا، يعني كذا أربعة متكعبة وارتفاعها. نعم. تسمى قبلة لأن نقابلها، لأن نقابلها في الصلاة، لأنه نقابله في حال الصلاة. نعم. طيب، إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر أو كان. شوف، يقول أنك لا تستقبل القبلة حين الغائط وحين البول إذا لم يكن بينك وبينها وبين الجهة وبين الجهة ساتر. أما لو كان بينك وبينها ساتر فلا يكون مكروها، فلا يكون الاستقبال والاستدبار مكروها. او كنت في نفس جنبا، لان هناك في جدار او في خشب او في او او او, أو بيت الماء حق عرفه بالايه بالتيازير او بالقماش في ساتر، فاذا كان هناك ساتر لا يكره، لانه حال بينك وبين الجهه ساتر. نعم. ولم يبلغ ثلثي ذراع، ولم يبلغ الساتر، ولم يبلغ من هو الساتر، لم يبلغ ثلثي ذراع، هذا الذراع أن يكون بينك وبين ساتر قدره إيه؟ ثلثي ذراع، واحد اثنين ثلاثة، هذه اثنين ثلثي ذراع. طيب، أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي. نعم. كما قال بعضهم والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناء المعدى لقضاء الحاجة. المعد إيش معنى المعد؟ يعني المستعمل، الجنبل. يعني دحين لو كان الجنبل دحين مثلا تدخل جوا أنت والجنبل على القبلة. نعم، فهذا يجوز لك أن تقضي الحاجة فيه. ليه؟ لأن هناك حائل ومعد للإيه، لكن الناس عندنا هنا أول الذي يبني البنيان، لو تقول له حط القبلة كده، حط الجنب على القبلة، يقول لك أبدا. المعلم كانوا أول عندهم إيمان قوي، ما يرضى أبدا ولو في الجنب، يقول لك ولو كان هناك ساتر، يقول لك لا يا شيخ أنا ما أبني أبدا إلا أبني كده على الشرق أو على الغرب، ما يرضى، احتراما للقبلة. كانوا إذا جاءوا المسجد ما يمد رجله إلى القبلة احتراما. ليه؟ يقول لك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول لك هذا الله جعلها شعيرا مستقبلا للصلاة، كيف أجعل أنا رجلي إليها؟ الآن والعياذ بالله يأتي بالمداس يحط جنب الخد. كم مرة زعقنا وكم مرة قلنا يجيب المداس عند الدولاب. الحكومة جعلت جزاها الله خير وأيدها، جعلت الدولاب تحبس فيه الأخدام، يقوم يجيب مداسه ويحطه كده يدخله يساوي به الخد، ما بينهم إلا حديدة ولا خدمة كبيرة. هذا إيمان ده، هذا إيمان ده. الإنسان يبعد المداس عن الخدمة، عن القرآن. كتاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع متكسر. نسأل الله السلام. الناس ضعف إيمانه، نسأل الله السلام. ضعف الإيمان، نسأل الله السلام. نعم. طيب. فلا حرمة فيه مطلقا، وخرج بقولنا الآن. لكن مع كون لا حرمة فيه مطلقا، الناس لا يستقبلون القبلة في نفس الجنب. ولا لو كنت في الجنب وجلست على القبلة يقول لك على أنه لا يكره. ليه؟ لأنك هناك فيه بنيان محل خلاص، محل بعيد عندنا. لكن الناس مع هذا كانوا في زمن أول أو بعدين ما يستقبل. يقول لك ولو إلا يروح على جهة غير القبلة. نعم، يعني من باب الأدب، من باب الإيه؟ الأدب والكمال. نعم. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا بيت المقدس خلاص، بس استقباله واستدباره مكروه. نعم كذلك. نعم بس مكروه كذلك من باب الاحترام. نعم. طيب. ويجتنب ندبا قاضي الحاجة البولة والغائطة في الماء الراكد كذلك. يعني كذلك الماء الذي اجمعنا راكد، راكد الذي لا يمشي مثل البئر. البئر راكد ولا مو راكد؟ راكد. كذلك ماء في بركة، يعني بركة الذي يبنى يبنيه المعلم ويحط الماء فيه، مثل الخزان حق الماء. هذا الماء محبوس فيه ولا محبوس؟ محبوس. وأنت يكره لك أن تأتي وتبول فيه، لأن خاص الناس ما يشرب والناس ما يتوضوا به، لأنك إيه وضعت فيه البول. ولو كان كثيرا ولم يتغير، ولو كان كثيرا ولم يتغير في الشرع يكون طاهرا، لكن الناس النفس تأبى خلاص، يقول لا هذا بال فيه فلان، بال فيه، تكرهه النفس. فأنت يسير تغمس على الناس شربهم، فالناس يكرهونك، يقول لك أنت شفت عن الموية هذا كله من القبه عشان أنت قلت فيه. نعم. طيب. قالوه في الأسماء الراكد أي الساكن الذي لا يجري ولا فرق فيه. الذي لا يجري، الذي لا يجري. أما لو كان الماء يجري وبلت فيه لا يجري. لأنه ذهب، لأنه تغسل الجارية التي نجسة تغسلت باللي بعده. نعم. ولا فرق فيه بين القليل والكثير. نعم. كما يدل عليه تفصيل الشارح في الجاري. نعم، الكثير المستبحر كالبحر الملح والبرك الكبار لا كراهة فيه. والبرك الكبار، برك الكبار أنت تفعل بنيان أربعة، تفعل بنيان كذا، تفعل بنيان كذا، بعدين تصلحه بالإسمنت وتضع فيه الماء 2 وايد 3 وايد خزان، هذا يسمى برك، سمى بركة، جمعه برك. نعم. كالبحر الملح والبرك الكبار لا كراهة فيه إلا ليلا، فيكره لما ورد أن الماء ليلا مأوى الجن. مأوى، ربما الذي يبول في الماء الراكد بالليل يعني يحصل له جنون، نسأل الله السلام. نعم. والاستعاذة مع التسمية لا تربع شر عاتاتهم. عادات الشياطين لا تربع الإيذاء. تقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبول في الماء الراكد ليلا. نعم. البسملة وهذه لا عاداتهم، عاداتهم يعني ما يفعلونه من الشر. دائما يفعلون الشرك، يقول فلان دائما يؤذي، هذا عادته طبيعته دائما يؤذي. نعم. وهذا في المباح او المملوك له بخلاف المسبب. هذا في المباح، في المباح، في الماء المباح، والمباح الذي يكون انت ملكا لك، اما اذا كان الماء ليس لك فواجب ان لا تبول، حرام عليك ان تبول فيه. ليه؟ لانك تغير حق الناس. بعد ما كان يسوى فلوس صار ما يسوى فلوس. لو كان انت جاء انسان وطالع فوق الايه، فوق الجسم هذا الوايد الذي يحمل الماء، الرجال يبيعه بكم؟ 100 ريال مثلا او 50 ريال او 60 ريال، وجئت انت وبلت فيه، ماذا يحصل للرجل؟ ما حد يشتري منه ولا بهلله. فانت كانك منعته من الربح، اذيته، والاذاء محرم، لا ضرر ولا ضرار، تاتي الى ماء الناس وتبول فيه، حرام عليك، مو مكروه. اما لو كان الماء ماءك، الماء ماءك وانت تبول فيه، هذا مكروه لك. لكن لو كان حق الغير تبول فيه، حرام ولا مو حرام؟ بعد ما كان يسوى 50 ريال ما حد يبغى، يبغى يكبه في الارض، ما حد يشربه. يقول لك يا ابويا فاد في بول. نعم. بخلاف المسبل او المملوك لغيره من غير علم رضاه. كذلك المسبب، ناس واضعين مويه في الطريق، في الزير للناس او في البرميل في الثلاجه، تاتي انت وتبول فيه او تضع فيه الشيء الذي ينكرهم، حرام عليك. نعم. نعم. ولو مستبحرا فيحرم على الشخص البول فيه. ولو مستبحرا، ولو كان الماء كثيرا بحرا، هدمت هو مو حقك ولا ملكك، وأنت تؤذي الناس ولا هو مسبل، حرام عليك. نعم. فيحرم على الشخص البول في مغطش المسجد. فيحرم على عليه. فيحرم على الشخص البول في مغطش المسجد. يحرم على الشخص. يحرم على الشخص البول. البول من الذي يحرم؟ فاعل يحرم فيه. البول. فيحرم البول على الشخص فيه، في الماء الذي ليس له. نعم. فيحرم على الشخص البول في مغطش المسجد. في مغطش المسجد. في مغطش المسجد، لأنه كان في الزمن السابق، ما كان في بزبوز، كان يفعلون حوضا كبيرا مثل الخزان، تعرف الخزان؟ مثل الخزان، ويجعلونه فوق مفتوح، يأتي الناس، كل الناس يجلسون كذا، يتوضا من الإيه؟ من بركة المسجد، من بركة خزان المسجد، فأنت تأتي، الناس يتوضا وأنت تبول لهم فيه. نعم. ولا تغطس فيه كذلك، يعني لا تتروش، لا تسوي مندي فيه، لأن الناس ما يحبون، يعني الناس يقول هذا فلان تروش فيه، ولو كان هو طاهر، لكن يقول لك فلان نزل فيه، هذا عرق حقه، العرق حقه والوسخ حقه، ربما بال فيه، الناس يكرهون، النفس تكره، فأنت لا تجعل شيء الناس يكرهونه، خصوصا حق المسجد، لأن حق المسجد هذا مشبل ليس لك. نعم. طيب. وكذا في مغطش الحمام من غير علم رضاه صاحبه. كذلك مغطش الحمام، حمام ايش هو؟ مغطش الحمام الذي هو محل انت تتروش بالفلوس، تتروش بالايه؟ بالفلوس، يعني محل صاحبه يجعل فيه ماء حار، ماء بارد، يأتي الناس اليه يديله 1 ريال، انا ابغى اتروش، يدخل يتروش. كذلك انت لا تغطس في ماء الحمام الا اذا اخذت الاذن منه ورضي بذلك. نعم. وان كان نافعا عند الاطباء فقد قالوا ان بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء. ان كثير. وان كان نافعا عند الاطباء، يعني البول في ماء الحمام يقول لك نافع عند الأطباء. طيب. قالوا إن بولة في الحمام في الشتاء قائما خير من شربة دواء ولو كان مباحا أو مملوكا. وش علق عليه؟ علق عليه ولا لا؟ ولو كان مباحا أو مملوكا تعين عليه الطهر به بأن دخل الوقت ولم يجد غيره حرم عليه البول أو الغائط فيه. أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه. الأولى اجتنابه حتى كذلك في الجاري، لا يبول في الجاري، وإن كان الجاري هو الذي بعد طهر الأول، طهر النفس تكره، نعم. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا كان أو راكدا، يتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. يعني يقول على أن الشجرة إذا كانت مثمرة فيها ثمرة فأنت لا تبول تحتها ولا تتغوط تحتها، لأن ربما أن الثمرة تطيح على الغائط أو على أن الثمرة تطيح على البول، فيأتي إنسان ما يأكلها يقول لك هذه تطيح على البول يا شيخ ما أقول، لأن النفس تكره. فأنت وهذه نعمة تجعل موضع إذا كانت مثمرة، شوف إذا كانت مثمرة، وأما إذا لم يكن فيها ثمر فلا يفضل. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء. كذلك شوف يقول كذلك الشارع الذي يمشي فيه الناس يكره لك أنك تبول فيه تتغوط فيه، ليه؟ لئلا الناس يطيحون بأرجلهم، يمشي واحد يكون أعمى يطيح، يقول هذه الجمرة الباردة، كناية الجمرة الباردة، الجمرة الحارة ذيك اللي قلنا الأرض اللي فيه النار، هذيك يقول له جمرة نار، هذه الجمرة الباردة ربما يكون أعمى، واحد أعمى يمشي يطيح في الشارع في الخرى حقك أو في البول حقك، بعدين يروح إلى المسجد يكره. فأنت تجتنب كذلك، هذه من آداب الشرع، من الآداب الشرعية. نعم، الإنسان يجتنب يدي بعيد إذا لم يكن عنده جنبا، كان في الخلاء مسافر أو كذا يذهب عن الطريق. نعم، وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. وفي الثقب، عندنا الثقب يعني على أنك إذا أنت تمشي في الطريق، في طريق المدينة أو طريق أبها أو طريق هذا، تمشي في الطريق هناك في أخراج في الأرض، أنت لا تبول في هذه الأخراج، وهو المستدير. أما إذا كان هذا سرب، هذا يقال له كذا سرب، وهذا يقال له يقال له إذا كان في الأرض مستديرا يسمى ثقب، لا تبول فيه، ليه؟ ربما يكون فيه حيوان فيحتر ببولك فيخرج إليك يؤذيك. هذا صحيح، والآداب الشرعية شوف الشارع كيف يحفظ الإسلام. نعم، وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير، ولفظ الثقب ساقط في بعض نسخ المتن. بعد النسخ، نعم، وفي الأرض كان في هذا النسخ، وفي الأرض وفي الثقب. نعم، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة. كذلك إذا كنت أنت تقرأ أو أنت تبول لا تتكلم، من باب الأدب، ليه؟ لأنك تحج الملكان، تحج أنت الملكين بأن يكتب يدخل إليك، يكتب في بدل ما يكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، أنت ما تتكلم إلا والكاتب يكتب عليك. فأنت إذا تكلمت وأنت تخرى أو أنت تشخ فتحج الملك يدخل ويرى عورتك ليكتب ما يلفظ من قبل لديه رقيب عتيد، إن لفظت بالطيب كتبه رقيب، وإن لفظت بالأشياء الخبيثة كتبها عتيد، إلا أن تستغفر. أما رقيب فيكتب عاجلا يكتب، لأن الحسن يكتبها قوامل، وأما عتيد يصبر يقول له أصبر يا شيخ، ربما يستغفر، ربما يستغفر، لأن الاستغفار صابون الذنوب، صابون الإيه الذنوب. طيب فإن دعت ضرورة إلى الكلام إذا كان هناك يسألونك عن المفتاح، فين المفتاح يا شيخ؟ وهم عندهم شيء لك أن تتكلم، أما إذا ما في ضرورة لا تتكلم. شوف ما في معلق الشيخ جوا باجوري. فمن رأى هيئة تفسد إنسانا، لا في إلا فمن رأى هيئة، لا قدام ما في الثاني ذاك لا يتكلم على الإيه، لا يتكلم على البول، ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قاضي الحاجة على البول والغائط. فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. ولا يتكلم إذا كان هو على الغائط، البول على الغائط، إلا إذا رأى حية تقصد إنسان، واحد مسكين غافل راقد وحية ما تمشي عليه وأنت على البول والغائط، لك أنك تقول تنادي من جوه يا فلان يا فلان تقوم، لك أن تنادي عليه وتقيمه لئلا تؤذيه الحية. أو رأيت الأعمى بيطيح في بئر، ماشي بيطيح في بئر وأنت على البول والغائط، لك أن تتكلم ضرورة، لك أن تتكلم ضرورة. كذلك لك أنت في الصلاة إذا وجدت إنسان بيسقط أعمى في هذا، تمشي قد تمشي وتنقذه من الإيه وترجع إلى صلاتك. نعم طيب. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرها أن يقرأ له ذلك حال قضاء حاجته، لكن الناوي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرح الوسيط أما استقبالهما مكروه، يعني الناوي يوافق على الاستقبال ولا يستدبر ولا يوافق على الاستدبار. نعم طيب. وقال في شرح البسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء، أي فيكون مباحا. وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، وقولها ولا استقبلوا إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن.